اللهم أصلها يا الله، فحذفت يا أمدة وأبدلت بمين، عوض عنها المين، وبدأ بسم الله تيمنا وتبركا به. إذن فاللهم بمعنى يا الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.